Calculemos este queso. Tu fin a faco, ma que podemos ver. روحي بعد تم قلبي وسط الكيس باو باو بوخ لفامي بوخ لكار كان قولي وسط البيتو شوفني مرفع كوما كان قدام البيتو روحي بعد تم قلبي وسط الكيس باو باو بوخ لفامي بوخ لكار يا Bella people only coffee, cerca coffee Osmani sahbe, eshufi, shay este burger, shira morte Alam yahbe, tabat tismua fuq al-sin, barja wji al-mukh kwalti Tabin mishi khat nasi, fuq la fami fuq lika Ya ya, eshfi nisi nubba safiya, skik al-hafiya هاي كل ولد تحب تولي مافيا تخمن بالحشية وانا نسلبي في الموسيقى لغة عشية يا يا فعل خايف انا بعمل دي ايه يا يا وفي البلاطة كان ماشي في ديك حوما جيب بلاطة كاسكيت برادة ما نطيحش حتى واحد ما يتعدى شيفولي الباقة رانا رجعنا نعيشو في قانون الغابة ديما نظلم البيت كالكولي وسط البيت شوفني نفع كوما كان قدام البيت روحي بعد تم قلبي وسط البيت باو باو فوق لفامي فوق لكا يا يا كالكولي وسط البيت شوفني نرفع كوما كان قدام البيت روحي بعد طم قلبي وسط البيت باو باو فوق لفامي فوق لكا فوق لكا شي سمعة وفرد ثنية مصفي نية حطوني صاحبي كاني مشيت مخلي سيا ضايع ضايع موسيقى تحكي تعبت امورنا من الحبيس الفلوان فمي تبكي تعبين طلي فاش تحكي فوق لفامي فوق لكا يا يا قلبي انا حب بهاية بيني هاية فضلتني صاحبي سيب تحيتك ليه باية شوف ناية قولي فاش تحكي ولدت المدة مش بداية قولي شكون اللي حاسس بيا فوق لفامي فوق لكا يا يا انا اللي كاتولي انا اللي كاتولي انا اللي فيستولي انا منطالتي لابونا كالتي وفي اغانيسي انا اللي كانتكا انا اللي بانكي بان فوق لفامي فوق لكا يا يا يا كالكولي وسط البيت شوفني نفع كوما كان قدام الميك روحي بعد تم قلبي وسط البيت باو باو فوق لفامي فوق لكا يا يا كالكولي وسط البيت شوفني نفع كوما كان قدام الميك روحي بعد تم قلبي وسط البيت باو باو فوق لفامي فوق لكا فوق لكا